أريد طريقة لختم القرآن، أنك تقرأ بعد يعني بين الأذان والإقامة، بس بين الأذان لو تواظب على أنه إذا أذن المؤذن تكون في المسجد، والمرأة تكون إذا أذن المؤذن في مصلاها في البيت. إذا كان في سنة قبلية صليها، وقرآن إلى أن تقام الصلاة. ستجد نفسك قد أنهيته ربما أكثر من مرة. طبعا إذا قرأت قبل وبعد خير على خير، الحمد لله.